أتابكم الله. السؤال الحادي عشر، فضيلة الشيخ، امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت بعد ذلك، فهل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس، هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يأتيها، ولكن الإمام أحمد كان يكره إتيانه لها قبل تمام 40، وهذا أمر سألت بعض الأطباء وذكر حتى بعض العلماء رحمهم الله أنه أمر طبي أكثر من أنه شرعي، من ناحية الشرع لا بأس ويجوز له، لكنه لا يحمد قبل 40 أن يأتي المرأة، ولعل في 40 حكمة من جلوس المرأة إلى 40 حكمة بعد الولادة، ولذلك لا يحمد إتيانها قبل 40، أما لو أتاها فإنه لا حرج عليه، وجماهير العلماء على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.